الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة من شرح ورقات إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه، الكلام على الإجماع ومسائل الإجماع، ونبدأ في هذه المرة في الكلام على أصل من أصول أهل السنة في الاستدلال، وهو قول الصحابي، وهو قول الصحابي أو قول الواحد من الصحابة، كما قال أو كما ابتدأ الجويني المسألة بهذه الترجمة. وقول الصحابي من الأصول المختلف فيها عند أهل السنة في حجيتها في الاستدلال، في حجيتها في الاستدلال. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة. إمام الحرمين يتكلم عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأن للشافعي في هذه المسألة قولان: القول الأول أو القديم أن قول الصحابي حجة، والقول الثاني في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة. وإن كان بعض الشافعية وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن الشافعية في الجديد يقول بأن قول الصحابي حجة، وأنه استدل بأقوال الصحابة في مذهبه الجديد. وتعلمون أن الإمام الشافعي دون مذهبا بالعراقي هو المذهب القديم، ثم لما ألقى عسى التسيار بمصر واستقر بها دون مذهبه الجديد الذي أخذ وانتشر عنه. فإمام الحرمين يقول: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، أي على القول الجديد للشافعي، وفي القديم هو حجة. وكذا عن الإمام أحمد روايتان، ولكن المعروف المشهور عن أحمد أنه لا يعدل عن أقوال الصحابة إذا لم يجد غيره. ومشهور مذهب أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع أنهم يحتجون بقول الصحابي. إذن فالمسألة عندنا مذهب مالك وأبي حنيفة أن قول الواحد من الصحابة حجة، وللشافعي في المسألة قولان، والأقرب أنه يقول أنه حجة حتى في الجديد، وأحمد عنه روايتان. يقول: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح. يعني إنسان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، فمن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره لا يسمى صحابيا، إنما الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي ومات على هذا الإيمان. وإن تخللت ردة على الأصح، يعني وإن ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى. والمراد بقول الصحابي هو ما يؤثر عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو فتيا، وهذا الأمر لا بد له من ضابط. فقال ها هنا: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. ليس بحجة على غيره، إن كان هذا الغير صحابيا آخر فليس بحجة عليه اتفاقا. يبقى قول الصحابي على غيره نقول هذا الغير إما أن يكون صحابيا أو أن يكون ليس بصحابي، فإن كان صحابيا فقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنه ليس بحجة على صحابي آخر، وإن كان هذا الغير تابعي أو من دونه فيختلفون فيه. يبقى أن قول الصحابي إذا كان يحكي واقعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم المرفوع، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو كان يفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يفعل كذا والقرآن ينزل، هذا ليس بقول صحابي، ولكن هذا من المرفوع حكما عند العلماء. إذن فقول الصحابي قد يكون له حكم الرفع، كأن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، لأن إطلاق السنة ينطلق إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول كان يفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل كذا والقرآن ينزل، أو أن يقول الصحابي الذي لا يعلم عنه الأخذ عن بني إسرائيل قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أن يقول الصحابي الذي لا يعلم عنه الأخذ عن بني إسرائيل قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا كله له حكم الرفع وهو حجة لا يدخل في الخلاف الذي هو الخلاف في قول الصحابي. إذن تحرير محل النزاع في قول الصحابي، أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا، ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا، أن قول الصحابي قد يكون له حكم الرفع وهو حجة عند الجميع، إذا قال أمرنا بكذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهينا عن كذا فالناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل كذا في زمان النبي، أو كان يفعل كذا والقرآن ينزل، أو من السنة كذا، أو أن يقول الصحابي الذي لا يعلم عنه الأخذ عن بني إسرائيل قولا فينتشر ولا يعلم له مخالف ويكون له حكم الرفع، ويكون له حكم الرفع يعني لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد، أن يقول قولا وينتشر هذا إجماع سكوتي، أو أن يقول مما لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد فهذا يأخذ حكم الرفع إذا كان لا يعلم عنه الأخذ عن بني إسرائيل. بقي ما عدا ذلك، أن يقول الصحابي قولا ولا يخالف فيه من صحابي آخر، وليس هذا القول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو ليس مما لا مجال للرأي فيه، فهل هذا القول حجة أم لا؟ هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع، يعني أن يكون قول الصحابي في المسائل الاجتهادية. الأمر الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، ألا يخالفه صحابي آخر. الأمر الثالث ألا يشتهر هذا القول وينتشر، لأن هذا القول لو اشتهر وانتشر ولم يعلم له مخالف كان إجماعا. الأمر الرابع ألا يخالف هذا القول نصا من كتاب أو سنة. الأمر الخامس ألا يخالف أو ألا يعارض بقياس، وهذه المسألة يختلفون فيها، وهذه المسألة يختلفون فيها. وكما يعني رجح شيخ الإسلام أن أقوال الصحابة هي أكثر الأقوال انضباطا وموافقة للقياس الصحيح، يعني بعض الناس يقول هذا القول من الصحابي قد يخالف القياس، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قد سبر أقوال الصحابة فوجدها من أصح الأقوال قياسا، من أصح الأقوال قياسا، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. فنقول هذا الذي حدث فيه النزاع قول الصحابي الذي في مسألة من مسائل الاجتهاد ولم يخالفه صحابي آخر ولم يشتهر هذا القول وينتشر ولم يعلم له مخالف، لأنه لو اشتهر وانتشر ولم يعلم له مخالف لكان إجماعا، ولم يكن من المرفوع حكما، ولم يخالف نصا من الكتاب أو السنة، ولم يخالف القياس على خلاف، هذا الذي اختلف فيه الأئمة. فمشهور مالك وأبي حنيفة رحمهم الله أنه حجة، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي في القديم، ومشهور قول الشافعي في الجديد ورواية أخرى عن أحمد أنه ليس بحجة. يستدلون على أن قول الصحابي حجة بأدلة، يستدلون على أن قول الصحابي حجة بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب للصحابة، هم أولى الناس بالدخول في هذا الخطاب، وهم خير الأمة وهم أفضل الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك بقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد امتدح الله تبارك وتعالى من اتبع السابقين الأولين، من اتبع الصحابة، والاتباع يدل على الاقتداء بأقوالهم والعمل بها، وهذا يدل على أن أقوالهم في الدين حجة، على أن أقوالهم في الدين حجة. الأمر الثالث وهو استدلال عقلي، أن الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل، وأنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم قد اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذا كانت أقوالهم حجة، فلذا كانت أقوالهم حجة. وأحمد رحمه الله المشهور المعروف عنه أنه لا يعدل عن أقوالهم إذا لم يجد نصا من كتاب أو من سنة، إذا لم يجد نصا من كتاب أو من سنة. ويشترط للأخذ بقول الصحابي أن تتوفر فيه الشروط السابقة التي ذكرناها، يعني أن يكون في مسألة من مسائل الاجتهاد، وألا يخالفه صحابي آخر، يعني لا يخالفه غيره من الصحابة، وأن لا يخالف نصا، فإذا خالف نصا أخذ بالنص، وإذا خالفه صحابي آخر اجتهد في أقوالهما واختير ما هو أقرب للكتاب والسنة، وألا يخالفه قول صحابي آخر، وألا يخالف نصا من كتاب أو من سنة. وبعضهم يزيد ألا يخالف القياس، وبعضهم يزيد ألا يخالف القياس، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، والراجح أنه أن أقوال الصحابة هي لا تخالف القياس الصحيح، لأن القياس منه صحيح ومنه فاسد، لأن القياس منه صحيح ومنه فاسد. فأقوال الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام أنه قد سبرها فوجدها لا تخرج عن القياس الصحيح، لا تخرج عن القياس الصحيح. ثم انتقل إمام الحرمين إلى الكلام عن بعض مسائل الأخبار والشروط في الإسناد وبعض مسائل الرواية، وهي مسائل متعلقة بعلم مصطلح الحديث، وهي مسائل متعلقة بعلم مصطلح الحديث، ولكن عادة الأصوليين أن يذكروها، لأن النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نظر في الثبوت ثم إلى نظر في الاستدلال. يعني الحديث لابد أن يكون ثابتا أولا، لابد أن يكون صحيحا، ثم ننظر إلى الدلالة من النص أو من الحديث. أما القرآن فهو قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، فلا ينظر في سنده وإنما ينظر في دلالته، ولذا قال إمام الحرمين. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه أو إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذه المسألة الأولى، مسألة الأخبار، مسألة الأخبار، الأخبار المنقولة عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من دونه صلى الله عليه وآله وسلم. الخبر قال ما يدخله الصدق والكذب، يعني تقول ذهب الرجل إلى الدرس، فهذا خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، ولا بد من إضافة قيد لهذا التعريف. نقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن المخبر به، لأن بعض الأخبار لا يدخلها إلا الصدق كخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأخبار لا يدخلها إلا الكذب كخبر مدعي النبوة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إنسان جه ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا هذا الخبر لا يدخله إلا الكذب. طيب هناك أخبار لا يدخلها إلا الصدق كخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، نضيف لذاته، أي بغض النظر أو بقطع النظر عن المخبر عنه أو عن المخبر به، بقطع النظر عن المخبر به. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين. قسم الجويني الأخبار إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر له شروط، والآحاد ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر، يعني الخبر إما أن يكون متواترا أو يكون آحادا. يقول: فالمتواتر، أصل التواتر يعني التتابع، من تواتر المطر أي تتابع، أي جاء بعضه على إثر بعض، جاء بعضه على إثر بعض، يعني كأن يأتي إنسان فيخبرك أن هناك بلدة تسمى القاهرة، ثم يأتي آخر ويقول هناك بلدة تسمى القاهرة، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم سابع، ثم تسمع في الأخبار، ثم يبقى تواتر لديك أن هناك بلد تسمى القاهرة، فتقطع قطعا يقينا بوجودها. ولذلك قال: وهو ما يوجب العلم، العلم القطعي اليقيني الذي لا يحتمل الشك، الذي لا يحتمل الشك. فالمتواتر قال ما يوجب، فالمتواتر أصل التواتر التتابع، من تواتر المطر أي تتابع. فالمتواتر ما يوجب العلم. هو هنا عرف المتواتر بالثمرة، بالثمرة يعني إيجاب العلم ثمرة من ثمرات التواتر. يعني إذا جاءك إنسان وأنت جالس في بيتك وقال لك السماء تمطر، الدنيا بتمطر في الخارج، أنت لم تخرج، ثم جاء آخر، ثم جاء ثالث، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، فتقطع بتواتر هذا الخبر أن السماء هي تمطر في الخارج، وإن لم ترى المطر بعينك، وإن لم ترى المطر بعينك. يقول وهو أن يروي، يبقى هو عرف المتواتر بالثمرة وهو ما يوجب العلم. والعلم قلنا علم يقيني يجد الإنسان نفسه مضطرا على التصديق به، مرة معنا في بداية الورقات. وعلم نظري لا بد له من نظر واستدلال، وهذا النظري ينقسم إلى قسمين، قسم يقيني وقسم ظني. يبقى هناك علم يقيني يعني أن السماء فوقنا لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، أو أن الأرض تحتنا. طيب هناك علم لا بد من نظر ولا استدلال، لا بد من بحث، كإنسان يبحث عن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيجد أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، فيقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بهذا الحديث. يبقى هذا علم يقيني ولكن طريقه النظر والاستدلال. وقد يبحث إنسان في حكم حديث معين فيقول يغلب على ظني أن هذا الحديث إيه؟ صحيح، أن هذا الحديث صحيح. قال المتواتر ما يوجب الإيه؟ العلم. وتخلف العلم في المتواتر ليس لقصور فيه، وإنما قد يكون لقصور في الناظر أو في الباحث. يعني في واحد أو في إنسان ما لا يعلم أن أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط من المتواتر، الخلل جاء فيه هو ليس في الحديث، لأنه لو بحث لوجد أن الطرق كثيرة جدا يحيل أو تحيل العادة أن يتواطأ رواتها على الكذب أو أن يقع منهم اتفاقا. فالحديث في ذاته متواتر ولكن قد لا يعلم به الإنسان، ولذلك التواتر قد يكون تواتر يقيني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالتواتر بأن الصلوات خمس وأن الظهر في الحضر أربع، فهذا لا يحتاج إلى نظر والاستدلال، يجد الإنسان نفسه مضطر أن يصدق به. وقد يكون هناك تواتر يحتاج إلى نظر واستدلال، كتواتر أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط. فيقول فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذه شروط التواتر، هذه شروط التواتر. أول شرط أن يرويه جماعة تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاق. التواطؤ يعني أن يتفقوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. والوقوع اتفاقا أي أن يخطئوا كلهم نفس الخطأ، أن يخطئوا كلهم نفس الخطأ. هذا العدد الصحيح أنه ليس بمحدد، بعض من اشترط عددا في المتواتر ذكر أعدادا أفادت العلم ولكنها ليست شرطا، يعني بعضهم يقول أربعة. لماذا يقول؟ لأن الله تبارك وتعالى اشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهود، وبعضهم يقول سبعين، وبعضهم يقول لماذا يقول؟ لأن الله تبارك وتعالى قال واختار موسى قومه سبعين رجلا، وبعضهم يقول 314، لماذا؟ لأن أهل بدر كانوا هكذا. وكلها أعداد ليس عليها دليل أنها شرط في المتواتر، ولذلك قال أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاق. فالصحيح الراجح أنه ليس هناك عدد معين محدد نقول أن هذا هو عدد المتواتر، أن هذا هو عدد المتواتر. وقد يختلف العدد، يعني قد يختلف العدد بالصفات، فهناك تواتر عدد وتواتر صفات، تواتر عدد وتواتر صفات. يعني قد يتفق أئمة من أئمة الحديث المشهورين على نقل خبر أو على تصحيح خبر فيتواتر، ولكن هذا تواتر صفة، جلالة قدرهم وعلو منزلتهم في علوم الحديث يدل على أنهم لا يتفقون على هذا الخطأ. يبقى أول شرط أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني أن يتفقوا عليه، يعني أن يجلسوا مع بعضهم البعض ويقول نتفق على هذا الكذب، أو أن يقع منهم اتفاقا أن يتفق الخطأ منهم، يعني يخطئوا كلهم نفس الخطأ. الأمر الثاني أن تستوي أو أن يستوي هذا العدد في كل طبقات السند إلى منتهى، أن يستوي هذا العدد في كل طبقات السند. يعني لو قلنا مثال أن التواتر يقع بـ50، يبقى الطبقة الأولى 50 والتي تليها 50 أو أكثر، والتي تليها 50 أو أكثر، بحيث لا يقل العدد عن كام؟ عن 50. ده مثال، 50 ده مثال. يبقى أن يرويه في العادة جماعة تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم منهم اتفاقا، وأن تستوي هذه الكثرة في كل طبقات السند إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، وأن يكون مستند الأمر هو الحس مستند. ولذلك قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، اللي هو الحس، مشاهدة أو سماع، كان يقول رأينا أو سمعنا، لا يكون التواتر على أمر عقلي أو على أمر اجتهادي، وإنما يكون عن مشاهدة أو سماع، لأن النصارى تواتر أمرهم أن لله تبارك وتعالى صاحبة وولدة، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وهذا لم يشاهدوه ولم يسمعوه، وإنما هي ظنون ظنوها ودعاوين ادعوها، وهو باطل وكفر بالله تبارك وتعالى. يقول فالمتواتر يوجب العلم، المتواتر يوجب العلم، وهذا العلم قد يكون العلم هو العلم اليقيني، وهذا العلم اليقيني قلنا قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، وأظن تكلمنا عن هذه المسألة في بداية شرح الورقات، قلنا العلم اليقيني لا، العلم الضروري لا يكون إلا يقيني. العلم الضروري هو أن يجد الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به، فلا بد أن يكون يقينيا. أما العلم النظري فقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، يعني بعد أن ينظر الإنسان ويبحث في المسألة قد يقطع يقينا بأن هذا القول هو صواب، أو يقول يغلب على ظني أن هذا القول هو صواب. فالمتواتر يعني يوجب العلم، كحديث من أشهر أمثلة المتواتر، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الشروط بهذه الطريقة في المتواتر إنما هو متلقى عن المعتزلة، إنما هو متلقى عن المعتزلة. وبعضهم يقول أن التواتر ينقسم إلى تواتر عدد وتواتر صفة، فإذا يعني قبلت الأمة الحديث أو اجتمع على تصحيحه أو على روايته أئمة الحديث من ذوي الجلالة والشأن، فهذا يرفعه إلى درجة القطع وإلى درجة اليقين وإلى درجة إفادة العلم. وستأتي معنا هذه المسألة في الباب الذي بعده الذي ذكره في الأحاد. ولكن بعض أهل العلم يقول نستثني من طبقة السند الصحابة، المتواتر أن يرويه في العادة جماعة تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم منهم اتفاقا، وأن يكون ذلك في كل طبقات السند إلى منتهى، وأن يكون مستند الأمر الحس أو المشاهدة. هذا الشرط بعض أهل العلم يقول نستثني الصحابة من هذا الشرط أدبا معهم، لأن الصحابة لا يقع منهم الكذب، لأن الصحابة لا يقع منهم الكذب وهم كلهم عدول، والصحابة كلهم عدول. والمتواتر ليس من مباحث الإسناد، المتواتر ليس من مباحث الإسناد. قال والآحاد، يبقى هو تكلم عن الخبر، قال ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر عرف المتواتر وشروط المتواتر وذكر حكم المتواتر أنه يفيد العلم، العلم اليقيني. قلنا هذا العلم اليقيني قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا، يعني ضروري يعني يتواتر لدينا بوجود مكة وبأن محمد رسول الله وبأن الصلوات خمس وبأن الظهر في الحضر 4 ركعات، كل هذا من العلم المتواتر، وبأنه لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، هذا متواتر بنقل الكافة عن الكافة، فيجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به. وقد يكون هذا العلم الذي يفيده المتواتر علما يقينيا، ولكن بعد النظر بعد البحث، كان يبحث الإنسان في أحاديث الرؤية والشفاعة والصراط والميزان فيقطع أنها من الأحاديث المتواترة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل، يبقى كده الفرق كأنه فرق، قال المتواتر يوجب العلم والآحاد يوجب الايه؟ العمل. كأن الآحاد لا يوجب العلم. يعني ايه العلم؟ يعني القطع. يعني ايه؟ يعني في المتواتر تجزم وتقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، أما في الآحاد تقول يغلب على ظني، يغلب على ظني أنه قد قاله، ولذلك يوجب العمل. والآحاد يوجب العمل في العقائد والأحكام جميعا، ومن فرق بين العقائد والأحكام فهو تفريق مبتدع ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ليس هناك فرق ما بين الاعتقاد وما بين الحكم. الحديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، فهو يوجب العمل اعتقادا ويوجب العمل في الأحكام الفقهية. قال ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. وهذه مسألة يعني لها تعلق كبير بمسائل علم المصطلح والمسند والمرسل وما أشبه ذلك. الآحاد ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر، أو نقول تعريف الآحاد ما لم يجمع شروط التواتر. يبقى ما هو الآحاد؟ ما لم يجمع شروط التواتر. خلاص عرفنا شروط التواتر في تعريف المتواتر، يبقى الآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر. قال وهو يوجب العمل، وقلنا يوجب العمل في العقائد والأحكام، يوجب العمل في العقائد والأحكام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل واحدا ليبلغ عنه الدين. ما الدليل على أن الآحاد يوجب العمل في العقائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. يبقى معاذ رضي الله عنه كان واحدا، فخبره إلى أهل اليمن خبر أحد وليس خبر تواتر، ومع ذلك أول مطلوب كان لا إله إلا الله، ودي عقائد. ثم بعد ذلك جاءت الأحكام اللي هي الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاء ويبعث الرسل إلى الملوك ليبلغوهم العقائد، يبلغوهم العقائد. وهذا القول بالتفريق بين العقائد والأحكام في حديث الآحاد قول مبتدع خارج عن أقوال أهل السنة وخارج عن إجماع أهل السنة، ومن قال به فهو من أهل البدع والضلال، ومن قال به فهو من أهل البدع والضلال. فالحديث حجة بنفسه في العقائد وفي الأحكام، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، لم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد، ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو قلنا أنه لا يوجب العمل في العقائد لبطلت الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر عن الله. فقد يأتي إنسان زنديق ويقول إذن لا يقبل خبره في الإيه؟ في العقائد، لأنه شخص واحد والعياذ بالله. هل يقول بذلك إنسان عقل؟ فهذا قول كأنه خروج وانسلاخ من الدين، كأنه خروج وانسلاخ من الدين. وإنما دعا ذلك بعض أهل البدع لأن هناك أحاديث ترد على بدعتهم ردا صريحا، فلما لم يجدوا إلى يعني للخروج من هذا الحديث الذي يرد على بدعهم ردا صريحا مخرج، قالوا لا نأخذ بحديث الآحاد في العقائد، قالوا لا نأخذ بحديث، حجة شيطانية. يعني هو بيأصل بدعة معينة، فيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه البدعة ردا صريحا واضحا لا خفاء فيه، فلا يجد مهرب، إما أن يترك بدعته ويلتزم السنة وهذا هو الحق والأليق به، أو أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يرده هكذا، لا بد أن يرده بحجة شيطانية، وهي أن حديث الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، فلا يؤخذ بها في الإيه؟ في العقائد. قال ولا يوجب العلم. ومسألة عدم إيجاب حديث الآحاد للعلم ليست من المسائل المتفق عليها، ليست من المسائل المتفق عليها، وإنما قد اختار بعض أهل العلم كالظاهرية وابن حزم أن أحاديث الآحاد يوجب العلم، أن أحاديث الآحاد يوجب العلم. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يوجب غلبة الظن، يوجب غلبة الظن مع اتفاقهم على وجوب العمل به عقيدة وحكمة. هذه مسألة مهمة، يبقى الخلاف مش في العمل، العمل سواء كان في العقائد والأحكام لم يختلف فيه أهل العلم من أهل السنة، وإنما الخلاف في هل يوجب العلم يعني يوجب القطع أم يوجب غلبة الظن، الذي اختاره ابن حزم والظاهرية ومال إليه الشيخ أحمد شاكر أنه يوجب القطع، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يوجب الظن، والذي رجحه المحققون من أهل العلم كابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يوجب العلم بالقرائن على المختار، قد يوجب العلم بالقرائن على المختار كما قال ابن حجر، وقد يقع فيها ما يوجب العلم بالقرائن على المختار كتلقي الأمة له بالقبول وك يعني جلالة رواته وتصحيحهم له، أو أن يرويه أئمة ويصححونه يعني، أو أن تتفق الأمة عليه، أو أن يوافقه ظاهر القرآن أو ما أشبه ذلك، كل هذه قد ترفع الخبر الآحاد من درجة غلبة الظن إلى درجة القطع، إلى درجة القطع. يبقى هذه المسألة مهمة، وقد أطلنا الكلام فيها لأنها تتعلق بأمر عقدي يدندن حوله كثير من أهل البدع. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، وينقسم إلى مرسل ومسند، أي أن حديث الآحاد ينقسم إلى مرسل ومسند، وهذا هو التقسيم عند أهل الأصول، لعلنا نبدأ به في المرة القادمة، مسألة تقسيم أحاديث الآحاد إلى مسند وإلى مرسل، حتى يعني لا يطول بنا الدرس ويخرج عن وقته المعتاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.